المطرب أحمد الغرباوي في القصيدة الرائعة لا تقتلي. Oh, جنيح إذا هوى ما أتسى القلب الجريح إذا هوى من حب آنية تميت ولا تعيش فلا تتورعي